الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد انتشر مقطع لسلمان العودة هداه الله يقبل فيه رأس العباض أحمد الخليلي، و لا شك أن هذا الفعل مخالف لهدي سلف هذه الأمة، قد ثبت عن جماعة منهم أنهم قالوا من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وسمعت مقطعا للشيخ الفاضل الدكتور عبد العزيز الرئيس وفقه الله، بيّن فيه وذكر فيه بعض الأخطاء التي وقع فيها سلمان هداه الله قديما وحديثا، وهو يتخبط خبط عشواء كما يقال، وله أقوال فجة وخطيرة وعميقة ومؤلمة لأهل الإسلام، لأنه محسوب من الدعاة فيما سبق. ولكن نسأل الله عز وجل لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. وذكر شيئا من أخطائه التي ثبتت من قوله أو من فعله أو في كتبه أو في أشرطته أو من خلال زياراته، وأود أن أذكر بهذه المناسبة أني في عام 1419 للهجرة كلفت من قبل وزارة الشؤون الإسلامية، من قبل الأمانة العامية للتوعية في الحج، بإلقاء محاضرة في جامع الملاوي، وكان الحجاج العمانيون يقيمون فيه ليلة التروية ويقيمون حوله، فوجدت الجامع مكتظا يقدر ما فيه بالآلاف لا أقول بالمئات. وكان عنوان المحاضرة التي ألقيت أو كلفت بإلقائها شرح أركان الإيمان، فبدأت ببيان التوحيد بأنواعه والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر على ما سمح به الوقت. فلما حان أذان صلاة العشاء قام رجل معمم ثيابه بيضاء وعمامته بيضاء وثيابه إلى أنصاف ساقيه، وكان عامة من في المسجد على هذه الشاكلة وعلى هذه الصفة. ففرحت، قلت لعله يعني يعقب ويذكر فوائد استفادها أو يضيفها للمحاضرة. فأخذ المكبر مكبر الصوت وقال العقيدة التي تكلم بها المتحدث هذه عقيدته وعقيدة أهل بلده، أما نحن فنختلف في العقيدة لأننا نعتقد أن الله لا يتكلم، وأن الله لا يرى في الآخرة، وأن صاحب الكبيرة خالد مخلد في نار جهنم لأنه كافر بالله، وما أورده عن البخاري يعنيني فالبخاري عندنا كذاب. هذا والله ما تلفظ به، حسبنا الله ونعم الوكيل. وأضاف كلمات، ثم تناولت المكبر وقلت ما بينته لكم هو معتقد السلف الصالح، حتى إني ذهلت لما تفوه بهذا الكلام وهو في مكة وفي جامع الملاوي، وكان أظنه يسمى الجامع القطري فيما أظن. لا أدري ماذا الذي ده هذا الرجل، وما ظننت أن القوم يعني بهذه العقيدة الفاسدة. ثم جاء رجلا من كبار السن فأخذاني قبل الإقامة عند الباب، عند الباب الذي يدخل معه إمام الجمعة، فقال لي عامة من تراهم من الإباضية وهذا هو اعتقادهم، ولكننا نرى أن لا تصلي معنا خشية أن تكون هناك نزاعات داخل المسجد تفضي إلى شقاق وفتنة، ونحن من أهل السنة ونعتقد أن ما تفوه به ضلال واعتقاد فاسد، وأن ما ذكرت هو معتقد السلف الصالح ونحن عليه. فسمعت لمشورتهم وخرجت من المسجد ولم أصلي معهم. ثم لما رجعت إلى المركز الذي نعمل فيه كتبنا محضرا بهذه الحادثة ورفع إلى مقام الوزارة في حينه. الشاهد من هذا أن هذا المعتقد الفاسد الذي ينتحله الإباضية هم عليه، علماؤهم وطلبة العلم منهم وعامتهم هم على هذا. وقد أجاد فضيلة الشيخ عبد العزيز الرئيس فقه الله في نصحه لأهل عمان بأن يحذروا هذا الاعتقاد الفاسد، لأن معتقد الإباضية مزيج من معتقد الخوارج ومعتقد الجهمية والمعتزلة، فعلى من أراد لنفسه النجاة ألا يغتر بزيارة سلمان العودة ومن معه لمفتي الإباضية أحمد الخليلي الذي ينتصر لهذا المنهج الباطل انتصارا عظيما. وقد طلب مناظرة الشيخ عبد العزيز بن باز في حياته رحمه الله، ولكن الشيخ أبى، قال نحن على حق ولسنا شاكين في اعتقادنا وفي ديننا، والشاك هو الذي يبحث عن الحق، أما نحن فنحن على حق. وقد وزعت أشرطة لأحمد الخليلي الإباضي في تلك السنوات، يعني في عام 20 وما بعدها، وزعت أشرطة سب فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب سبا لاذعا، وقد وقع في يدي عدة أشرطة أيضا رفعت لسماحة المفتي في حينها. الشاهد من ذلك أن معتقد الإباضية معتقد فاسد، وأن زيارة سلمان لهذا المفتي الضال المخالف لمنهج السلف الصالح لا تعني أن أهل السنة على هذا، ولأهل السنة على سلمان مآخذ كثيرة ذكر الدكتور الشيخ عبد العزيز الرئيس جملة منها، وهو معروف بمراوغته وباتصالاته وشهوده وحضوره لمجالس أهل الباطل من الرافضة والليبراليين والعلمانيين والممثلين واللاعبين، حتى أني أحيانا ألمحه في بعض القنوات كقناته أو قناة المجد، أحيانا عندما يعني ألمح أو أرى هذه القنوات في بعض الفنادق أو في بعض الأماكن، أعتقد أن سلمان قد جن، أصابه جنون. وأسأل الله عز وجل العافية ومما ابتلاه به. فمرة حاسر الرأس، ومرة في ثياب النوم، ومرة يحدث وقد لف رأسه بلفافة غريبة، فيظهر ظهور من لا عقل له، ولا أدري ما الدافع لهذه الأعمال المشينة التي شان بها نفسه هداه الله وأحرج محبيه ومستمعيه، ويفعل ذلك وهو يحدث بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وربما تلا شيئا من القرآن، وما علم أن أمة السلف إذا أرادوا التحديث أو إفتاء الناس أو تعليم الناس استعدوا لذلك وظهروا بأحسن صورة إجلالا لما يتكلمون به ولما يبينون من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنصح أيضا طلبة العلم بأن لا يغتروا بهذه الزيارات وهذا الظهور الإعلامي لهذا المفتون، رده الله إلى السنة. وأسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يهدي ضال المسلمين. صلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد.